السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في مدارسة متن الورقات للإمام الجويني رحمة الله عليه. وكتاب الورقات في أصول الفقه كتاب مبارك طارت به الركبان شرقا وغربا، وتقبله العلماء واحتفوا به فشرحوه وحشوا عليه ونظموه، وكتبت الحواشي على شروحه واختصرت شروحه، بل اختصر هو نفسه اختصارات كثيرة، واعتنى به العلماء في حلقات العلم عناية كبيرة تدريسا وشرحا. ومن الشروح التي كتبت لهذا المتن غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي، وشرح ابن إمام الكاملية، وقرة العين للحطاب المالكي، وشرح جلال الدين المحلي رحمة الله عليهم أجمعين. وهناك شروحات كثيرة، ولا زال أهل العلم المعاصرين يكتبون ويؤلفون في شرح هذا الكتاب. درسنا أيها الإخوة هو في أصول الفقه، وحتى يعني نتمكن من تصور هذا العلم يستحسن بنا أن نتعرف على المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. فأول تلكم المبادئ هي الحد، أي تعريف هذا العلم، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنعرف هذا العلم الذي سندرسه بمعرفة حده وتعريفه. فقالوا في تعريف علم أصول الفقه، إن شاء الله سيأتي معنا مزيد بيان له عند كلام المصنف، قالوا في تعريفه: هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما موضوع علم الأصول، فهو الأدلة الشرعية الموصلة للفقه من حيث كونها أدلة إجمالية، ومعرفة مراتبها قوة وضعفا، أصلا وفرعا، ومعرفة أقسامها وكيفية استثمار الأحكام منها. نعم، فموضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية. هذه الأدلة الشرعية هي التي توصلنا للفقه، لكن هذه الأدلة إنما يعني علاقتها بالأصول من ناحية كونها أدلة إجمالية. فنعرف هذه الأدلة ونعرف مراتبها من ناحية القوة والضعف. فدليل الكتاب ليس هو دليل الاستصحاب مثلا، ونعرف هذه الأدلة من ناحية الأصل والفرع، فالكتاب أصل لكل هذه الأصول، لكل هذه الأدلة، ويتفرع منه باقي الأدلة. كذلك نعرف أقسام هذه الأدلة: أدلة نقلية، أدلة عقلية، أدلة متفق عليها، أدلة مختلف فيها، وهكذا. ثم الأمر الثالث في موضوع علم الأصول هو كيفية استثمار الأحكام من هذه الأدلة الإجمالية. النقطة الثالثة في مبادئ علم الأصول هي ثمرة هذا العلم، ماذا نستفيد من دراسة علم الأصول؟ يذكر أهل العلم ثمارا عدة لدراسة هذا العلم الشريف. أول هذه الثمرات فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. من ثمرات علم الأصول ضبط الفهم. فعلم الأصول حقيقة يعني يحتاجه المفسر، يحتاجه الفقيه، يحتاجه المتكلم في العقائد، يحتاجه شراح الحديث، كلهم يحتاجون هذا العلم ليتكلموا في هذه العلوم. فعلم الأصول يضبط المتكلم في هذه العلوم فيعينه على الفهم الصحيح لهذه العلوم. وليس يعني ليس علم الأصول خاصا بالفقه، بل هو يشمل ويشمل هذه العلوم وتستفيد منه كل هذه العلوم. من ثمرات علم أصول الفقه التي نستفيدها أن يحصل عند العبد يقين بأن الشريعة الإسلامية صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، وأن هذه الشريعة قادرة على إيجاد الأحكام للنوازل المستجدة في كل العصور والأمكنة. كذلك من ثمرات علم الأصول أن يحصل للمسلم طمأنينة لما ورد عن فقهاء الأمة وعلمائها، فيتيقن أنهم كانوا يتكلمون في الشرع بناء على قواعد وضوابط وأصول رصينة، وما اختلفوا فيه مما يصح فيه الاجتهاد والخلاف إنما بني على هذه الأصول والقواعد والضوابط، فيطمئن وتحصل له الثقة بما دونه سلف الأمة من فقه، ويعرف لعلماء الأمة أقدارهم وينزلهم منازلهم التي أنزلها الله إياهم، فيرفع عنهم الملام ويضع لهم الأعذار. هذه بعض الثمار لعلم أصول الفقه، وله ثمار كثيرة. ننتقل إلى النقطة الرابعة من مبادئ علم أصول الفقه، وهي نسبته، أي نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. هذا العلم، علم أصول الفقه، هو علم شرعي من علوم الآلة، وعلم الأصول بالنسبة للفقه كأصول الحديث وعلومه للحديث، ومثله مثل أصول النحو للنحو. فالأصول يعني علم خادم للفقه، كما أن المصطلح علم خادم للحديث، وهكذا. النقطة الخامسة من مبادئ علم الأصول فضل هذا العلم. هذا العلم، علم أصول الفقه، علم شريف موصل لمراد الله عز وجل، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهذا فضل عظيم. كذلك من مبادئ هذا العلم استمداده، من أين يستمد؟ ما هي العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه؟ يذكر العلماء أن أصول الفقه يستمد من ثلاثة علوم، هذه العلوم تؤثر فيه. أول هذه العلوم اللغة العربية، إذ القرآن الكريم عربي ونزل بلسان عربي مبين. ويبرز استمداد علم الأصول من العربية في مباحث الدلالات، فدلالات الأدلة، فدلالة الأدلة متوقفة على اللغة العربية، وفهم فهم الأدلة مستند إلى وجوه اللغة العربية المتعددة. العلم الثاني الذي يستمد منه علم أصول الفقه هو علم العقيدة. يعبر بعض الأصوليين بأصول الدين عنه بأصول الدين، وهو علم العقيدة. ذلك أن الأحكام الشرعية تتوقف على معرفة الله عز وجل، وأن القرآن كلامه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله أرسل، وأن الوحي الذي نزل عليه من عند الله. إذ الاحتجاج، فالاحتجاج بالكتاب والسنة يتوقف على الإيمان بهذه العقائد. فهنا يعني ما دام أن هذا العلم، علم الأصول، يستمد من علم العقيدة، فيجب على الطالب أن يكون حذرا، حذرا شديدا في أخذ هذا العلم، لأن علم الأصول يتأثر بالعقائد. فلا يأخذ الطالب علم الأصول إلا عن أهل السنة والجماعة، ممن عرفوا هذا العلم وتمكنوا فيه وتحرزوا من المداخل الكلامية. العلم الثالث الذي يستمد منه علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية والأحكام الفقهية، وبذلك يتمكن الأصولي من ضرب الأمثلة وإيضاح المسائل في هذا العلم. النقطة السابعة من مبادئ علم أصول الفقه يعني هو الواضع، من واضع هذا العلم. فأول من جمع في علم أصول الفقه مؤلفا مستقلا، وأول من دون فن الأصول كتابة وجمع فيه، هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وعلم الأصول كان قبل تدوينه سليقة مركوزة طبعا في علماء الجيل الأول من مجتهدي الأمة من الصحابة والتابعين، كما كان علم العربية من نحو وصرف وبلاغة مركوزا في طبائع العرب، فطرة الله التي فطرهم عليها. يقول الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط في أصول الفقه: الشافعي رضي الله عنه أول من صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس، الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم، ثم تبعه المصنفون في الأصول. إذن الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو أول من دون وألف وجمع كتابا أو كتبا في علم الأصول. ثم يقول الزركشي: قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي. وقال الجويني في شرح الرسالة: لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها. وهذا الذي ذكرناه من أن الشافعي رحمة الله عليه هو واضع هذا العلم وأول من دون فيه، ذكره صاحب المراقي بقوله: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فالشافعي رحمة الله عليه ألف الرسالة، وهي من أعظم كتبه، ألفها بطلب من عبد الرحمن بن مهدي، ثم ضاعت منه، ثم كتبها مرة أخرى لما استقر بمصر، وهي التي نتداولها الآن بين أيدينا. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح فإني لأكثر الدعاء له. نعم، هذا ما يتعلق بواضع علم الأصول. النقطة الثامنة من مبادئ علم الأصول هي حكم تعلم علم الأصول. يجب أن نعلم أن العلوم التي لم ينص الشرع على حكمها تكون حسب ما تكون وسيلة إليه، فإن كانت وسيلة إلى أمر مطلوب كانت أمرا مطلوبا. وأصول الفقه أيها الإخوة الكرام لا شك أنه وسيلة إلى كيفية الاستدلال بالأدلة الشرعية، فعلى هذا يكون أمرا مطلوبا تعلمه، لكن هل تعلمه واجب أم سنة؟ ما حكم هذا التعلم؟ حكمه أنه فرض عين على المجتهد، فرض عين على المجتهد، إذ لا يمكن للمجتهد أن يجتهد بدون علم أصول الفقه، فكان في حقه فرض عين. أما بالنسبة لغير المجتهد فهو فرض كفاية. يقول الشيخ دكتور يعقوب بن عبد الوهاب البحسين حفظه الله تعالى، وهو من علماء الأصول المتمرسين الكبار في هذا العصر، يقول: جمهور العلماء على أن تعلم أصول الفقه من فروض الكفاية، شأنه شأن الفقه، ونقل عن بعضهم كما حكاه ابن عقيل وغيره أنه فرض عين، وقد فسر ذلك ابن مفلح بأنه للمجتهد. وعلى هذا فإن الخلاف بينهم يكون لفظيا، لأن الكلام عام ولا يتعلق بالمجتهد، أما لو تعلق به فإنه لا يمكن للمجتهد أن يجتهد من دونه. ولا نظن أحدا لا يقول بأنه فرض عين عليه. وإلى ذلك يشير كلام ابن حمدان في صفة الفتوى، في صفة الفتوى. النقطة التاسعة من مبادئ علم الأصول مسائله. ما هي المسائل والتي يتطرق إليها علم الأصول؟ مسائله ومباحثه التي يلتزم بها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط منها الأحكام الشرعية على ضوئها. إذن فمسائل علم الأصول هي المباحث التي يلتزم بها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط منها الأحكام الشرعية ويستنبط بها الأحكام الشرعية على ضوئها. نعم، آخر نقطة من المبادئ، مبادئ علم الأصول، وهو شرف هذا العلم، وشرفه لشرف موضوعه، لأن موضوع علم الأصول هو العلم بأحكام الله عز وجل. لأن إذا عرفنا أحكام الله عز وجل وعملنا بها فإننا نفوز بالنجاة ورضا الله عز وجل. نعم، هذه هي المبادئ العشرة باختصار لعلم الأصول. انطلق، استعينوا بالله عز وجل في قراءة متن الورقات. يقول رحمه الله، يقول الجويني رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. افتتح الجويني رحمة الله عليه كتابه بالبسملة كما هي عادة المصنفين، ثم قال: هذه ورقات. والورقات جمع ورقة، واختار هذه اللفظة لقلتها، ورقات لقلتها، ولينشط الطالب حتى ترتفع همته لحفظ هذه الورقات وفهمها. وكذلك يعني هذا كما يقال هو من مراعاة الجانب النفسي للطالب، كأنه يقول له: أيها الطالب، إنما هي ورقات قليلة العدد، قريبة الإدراك، ميسرة الحفظ، فأقبل عليها. ومن هذا القبيل قول الله عز وجل ونحن في شهر الصوم: أياما معدودات. فوصفه الله عز وجل بذلك تنشيطا للمسلم على صيامه وقيامه والاجتهاد فيه، لأن أيامه قليلة وسرعة انقضائها سريعة. فهذا من يعني مراعاة الجانب النفسي للمخاطب. نعم. قال فهذه نعم هذه ورقات تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه. فهذه الورقات تحتوي على بعض مسائل علم أصول الفقه مما لا يستغني عنه طالب العلم، وهي لم تحتوي كل مسائله. والفصل هو جزء من الكتاب، جزء من الباب، يكون مستقلا بنفسه منفصلا عما سواه، فسمي فصلا لانفصاله. وكما تعلمون أن الفصول تندرج ضمن الأبواب، والأبواب تندرج ضمن الكتاب، والفصل يندرج ضمنه المسائل. وهذه التقاسيم يعني التي يسلكها العلماء قصدهم بذلك تنظيم التآليف وتسهيل استيعاب مضامين هذه المؤلفات، وكذلك تنشيط الطالب كلما ختم يعني أو ابتدأ فصلا أو بابا أو كتابا، كلما نشط إلى فصل آخر بعده أو كتاب بعده أو باب بعده، وهكذا. كحال المسافر في الطريق إذا قطع شوطا من سفره فإنه تتشوق نفسه وترتفع همته إلى قطع ما بعد ذلك حتى ينهي سفره. قال المصنف وذلك مؤلف من جزئين. ذلك يعني علم أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. فأصول الفقه مركب من كلمتين مفردتين غير مركبتين، ويقصد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب الجملي. فأصول الفقه مكون من جزئين مفردين وليس مركبا من جزئين يعني مركبين. نعم. فأصول الفقه إذن مركب إضافي، أي مركب من مضاف ومضاف إليه، فأصول مضاف والفقه مضاف إليه. وصار هذا المركب علما على هذا الفن واسما له باعتباره مركبا لا مفرقا. فإذا أردنا أن نعرف أصول الفقه يعني باعتباره لقبا لهذا الفن، لابد أن نعرف مفرديه وأن نتعرف على معنى أصول ومعنى فقه، وبذلك نستطيع أن نصل لتعريفه باعتباره لقبا للفن وعلما عليه. فالمصنف الجويني رحمة الله عليه بدأ بتعريف مفرديه وما تألف منه فقال رحمه الله فالأصل ما بني عليه غيره، فالأصل ما بني عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وهو أساسه الذي بني عليه، وأصل الشجرة وهي عروقها التي تنبني عليها الساق والفروع والثمار، وأصول الإسلام هي الأمور التي ينبني عليها الإسلام. يقول الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هذا ما يتعلق بتعريف الأصل في اللغة. أما في الاصطلاح فيطلق الأصل ويراد به معان عدة، منها الدليل كقول الفقهاء الأصل في وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي دليل وجوب الحج هو قوله تعالى. إذن فأصول الفقه على هذا هي أدلته. كذلك من إطلاقات الأصل يطلق على المقيس عليه، والمقيس عليه في مباحث القياس أركان القياس أربعة، منها الأصل وهو الذي يقاس عليه. من إطلاقات الأصل الإطلاق الثالث القاعدة المستمرة كقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويقولون أكل الميتة خلاف الأصل، لأن الأصل ما هو؟ تحريم أكل الميتة، فهذا التحريم قاعدة مستمرة. نعم، وهناك يعني إطلاقات عدة للأصل في الاصطلاح، نكتفي بهذه. ثم إن المصنف بعد أن عرف الأصل انتقل لتعريف الفرع حتى يزيد معنى الأصل وضوحا وبيانا. وقد يقال إنما عرف الفرع بعد الأصل تنبيها إلى أن الفقه مبني على الأصول، هذا مما يعني ذكره بعض الشراح. نعم، فقال رحمه الله والفرع ما يبنى على غيره، مثل فروع الشجرة فهي مبنية على أصلها، وفروع الفقه مبنية على أصوله، فالفقه مبني على أصوله. نعم، قال رحمه الله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عرف لنا الأصل، ثم الآن سينتقل إلى تعريف الفقه. عرف أصول، الآن تعريف الفقه. ثاني الكلمات المكونة لأصول الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قول الله عز وجل يفقه قولي، وقوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. أما في الاصطلاح فهو الذي ذكره المصنف، فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. المعرفة، قال معرفة، المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي تشمل ما أدرك يقينا وما أدرك ظنا، أي على وجه راجح. لكن مقصود المصنف هو هذه المعرفة الظنية لما سيأتي، سيأتي بيانه، لأنه قال في آخر التعريف التي طريقها الاجتهاد، لكن نتركها إلى حينها. فهذه المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، لكن ماذا نعرف هذه المعرفة لأي شيء؟ هذه المعرفة هي للأحكام الشرعية، فلا يدخل في الفقه معرفة الأحكام العادية أو الأحكام الحسية أو الأحكام العقلية، فهذا قيد ثان. نعم، فهذا قيد ثان. وهذه المعرفة للأحكام الشرعية تحصل بالاجتهاد، فهي معرفة ظنية تدرك بالاستنباط وبذل الجهد لإدراكه. نعم، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن فهذه المعرفة إنما هي للأحكام، وهذه الأحكام ما صفتها؟ إنما هي تكون يعني أحكاما اجتهادية. ونضرب مثالا لذلك، صيام رمضان واجب، صلوات الخمس واجبة، الزنا محرم. على تعريف الجويني فهذه الأمور لا تدخل في تعريف الفقه. لماذا؟ لأن هذه الأحكام يقينية لا تحتاج إلى اجتهاد أو استنباط، وهي معلومة من الدين بالضرورة. لكن معرفتها للزكاة واجبة في مال الصبي أم غير واجبة؟ وهل تجب الزكاة في الحلي المباح أم لا تجب للنساء؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة؟ هذه مسائل اجتهادية اختلفت فيها أنظار الفقهاء، فهي على تعريف الجويني للفقه تدخل فيه. نعم، فتعريف الجويني للفقه اصطلاحا لا يطلق إلا على فقه المجتهد، ولا يطلق على يعني معرفة العامة مثل المسائل المعروفة من الدين بالضرورة. نعم. لكن هنا ينبغي أن يعرف الإنسان شيئا، وهو أن الفقه في الشرع غير الفقه الذي تعرفنا عليه في الاصطلاح. الفقه في الاصطلاح كما عرفه الجويني هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذه المعرفة طريقها الاجتهاد. لكن في الشرع يطلق الفقه في الشرع على معرفة كل أحكام الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يشمل كل أحكام الدين، سواء العقائد، سواء الأحكام، سواء الأخلاق، المعاملات، كل ذلك يدخل في الفقه في الدين. ففهم الكتاب والسنة والفقه شرعا، وهذا هو المقصود بالفقه عند السلف. ومن ذلك يعني قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني يشمل كل أحكام الدين. وحتى أن بعض المصنفين من السلف، ويذكر عن أبي حنيفة أنه سمى يعني العقيدة بالفقه الأكبر. نعم. بعد ذلك ذكر المصنف أمورا لها تعلق بهذا التعريف، بتعريف الفقه، ليتضح لنا ما سبق. فانتقل لبيان الأحكام الشرعية فقال: والأحكام سبعة. لأنه في تعريف الفقه ماذا قال؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فذكر الأحكام، ثم إنه سيبين هذه الأحكام فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فبدأ بالأحكام الشرعية التي تكلم عنها في تعريف الفقه سابقا. والحكم أو الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع. لذلك يقال للقاضي، يقال لفعل القاضي حكم، لأنه يمنع من غير ما قضى به. ومن ذلك حكمة الفرس، وهي لجامه الذي يتوقف به ويمتنع عن الأكل بسببه. هذا في اللغة، الحكم في اللغة المنع. وأما في الاصطلاح فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. إذن لا بد من توفر شروط خمسة في الحكم الشرعي. أولا أن يكون خطابا، والخطاب هو اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه. ثانيا أن يكون من الله تعالى قرآنا أو سنة أو ما بني عليهما كالإجماع والقياس. نعم، أن يكون خطابا، أن يكون من الله سواء قرآنا أو سنة أو ما بني عليهما من الأدلة الأخرى كالإجماع والقياس وما إلى ذلك. ثالثا أن يتعلق بالأفعال لا بالذوات، أن يتعلق بالأفعال لا بالذوات. إذ الخطاب الشرعي متعلق بجميع أعمال الجوارح من أقوال وأفعال واعتقادات. فمثلا لو سأل سائل: ما حكم الجوال؟ ما حكم التلفاز؟ نقول له: الجوال ذات، والحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين. إذن السؤال الصحيح أن تقول: ما حكم استخدام الجوال؟ ما حكم شرائه؟ ما حكم بيعه؟ هذا هو السؤال الصحيح. إذن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين ولا يتعلق بذواتهم. رابعا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحكم الشرعي أن يكون هذا الفعل من مكلف، أي من بالغ عاقل. أما أفعال غير المكلفين فلا تدخل في الحكم الشرعي. الخامس من الشروط الحكم الشرعي أن يكون خطابا بالطلب أو التخيير أو الوضع. بالطلب أو التخيير أو الوضع. إذن هذا الحكم الشرعي لا بد أن يكون إما طلبا، إما طلب فعل أو طلب ترك، إما طلب فعل لازم أو غير لازم، وإما طلب ترك لازم أو غير لازم. هذا ما يتعلق بالطلب. الخطاب لابد أن يكون خطابا بالطلب أو بالتخيير، وهي الإباحة، افعل أو لا تفعل، ما افعل ما شئت، أو بالوضع، أو بالوضع بأن يجعل شيء سببا لآخر أو علة له أو شرطا فيه، نعم، أو ما إلى ذلك. نعطي نضرب أمثلة حتى يعني تبين لنا هذه الشروط. قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم. هل هذا حكم شرعي حسب يعني تعريفنا للحكم الشرعي؟ ليس حكما شرعيا، لأنه لا يتعلق بأفعال المكلفين، وإنما هو متعلق بأفعال الله عز وجل جزاء للمتقين. كذلك قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، ليس خطابا شرعيا حسب التعريف، تعريفنا للخطاب الشرعي، وإنما قلنا أنه ليس خطابا شرعيا لأنه ليس فيه لا طلب ولا تخير ولا وضع. نعم، إذن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا أو وضعا. نعم، يعني بعد هذا التعريف للحكم الشرعي، الأصوليون قسموا الحكم الشرعي إلى قسمين. القسم الأول هو الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية، والقسم الثاني هو الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية هي خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. نعم، والمقصود بالطلب هو طلب الفعل سواء كان واجبا أو مندوبا كما سبق. والمقصود يعني بالطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، إما طلب فعل واجب أو مندوب، أو طلب ترك محرم أو مكروه. والتخيير هو المباح، والتخيير هو المباح. إذن الأحكام الشرعية حتى يعني نجمل ونلخص: إما طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير. وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب فعل لازم وغير لازم، وطلب الترك كذلك ينقسم إلى قسمين: طلب ترك لازم وطلب ترك غير لازم، والتخيير هو المباح. هذا ما يتعلق بالأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية التي هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. القسم الثاني من الأحكام الشرعية هي الأحكام الوضعية، وهي خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه أو علة له أو دليلا على صحته أو فساده أو كونه رخصة أو عزيمة أو أداء أو إعادة أو قضاء. فالحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل الذي جعل فيه الله عز وجل شيئا سببا لآخر أو شرطا له، لا يكون إلا يعني بتوفره أو مانعا منه، إذا حصل فإنه يمنع ولا يكون المشروط، وهكذا. هذه هي أقسام الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. يسأل سائل يقول: ما هو الفرق بين التكليفي والوضعي، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ يمكن يعني يذكر أهل الأصول يعني فروقا بينهما. يعني من بين هذه الفروق أنه يشترط في الحكم التكليفي الاستطاعة. الحكم التكليفي يعني أمرك الله بشيء يشترط فيه الاستطاعة، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه الاستطاعة، فقد يكون مقدورا للمكلف وقد لا يكون مقدورا له. مثلا الصلاة أو مثلا الزكاة، هذه من الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها، هذه يشترط لها الاستطاعة، بخلاف الحكم الوضعي. مثلا الله عز وجل جعل طلوع الفجر علامة لدخول وقت الصلاة، لا تعلق له باستطاعة المكلف. كذلك من الفروق بين الحكم التكليفي والوضعي أن الحكم التكليفي بفعل، يعني هذا يتعلق بمن توفرت فيه شروط المكلف، شروط التكليف. الحكم التكليفي يتعلق بمن توفرت فيه شروط التكليف، بخلاف الحكم الوضعي فهو يتعلق بمن توفرت فيه الشروط ومن لم تتوفر فيه. كالصبي مثلا لو أتلف متاعا لغيره فإن والده يضمن المتلف. نعم، فالحكم التكليفي يتعلق بمن توفرت فيه شروط التكليف فقط، بخلاف الحكم الوضعي. نعم. الفرق الثالث وهو أن الخطاب التكليفي فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير، بخلاف الخطاب الوضعي فهو إخبار وإعلام من الشارع وعلامة منه على الحكم، علامة منه على الحكم. يعني الخطاب التكليفي فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير، الخطاب الوضعي إنما فيه إخبار وإعلام من الشارع بأن هذا الأمر علامة على هذا، هذا الأمر شرط لهذا، هذا الأمر مانع من حصول هذا، وهكذا. الفرق الرابع وبه إن شاء الله نختم هذه الحصة، أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف ليصح منه فينوي فعله. الحكم التكليفي إذا أمرك الله به، إذا أردت أن تفعله لابد أن يكون عندك علم ليصح منك هذا الفعل وتنوي فعله والامتثال لله عز وجل، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف. مثلا الميراث، قد يموت الإنسان، يموت له قريب وهو لا يعلم بأن له قريبا مات، فيموت لك هذا القريب وأنت لا تعلم، لكن هل عدم علمك بهذا القريب وبموته هل يمنعك من الإرث؟ لا يمنعك، لا يمنعك، بل تحصل حقك من الإرث ولو لم تعلم بموت هذا القريب. نعم، هذه يعني بعض الفروق التي يذكرها الأصوليون بين الحكم الشرعي وبين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا، صلى الله عز وجل يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا حجة علينا. وأعتذر منكم، أعتذر عن الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله.